سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويكم جهنم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها الفاتحة.